بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن مع المجلس الرابع من مجالسنا العلمية في أحاديث أحكام الصيام، والتي استعنا بكتاب عمدة الأحكام، كتاب الصيام، للنظر والاستفادة من أحاديث كتاب الصيام في هذا الكتاب. ونحن اليوم يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 18 على 19 من شهر شعبان عام 1435 للهجرة، الموافق 16 على 17 من شهر جون 6 من عام 2014 للميلاد. في الحقيقة اليوم في هذا المجلس سنختار أحاديث من غير كتاب عمدة الأحكام، والسبب أن فيه في هذه الأحاديث الآتية اليوم فوائد أو أبواب ليست هي في عمدة الأحكام، وسنعود إلى عمدة الأحكام إن شاء الله في المجلس التالي إن شاء الله. ولكن اخترنا هذه الأحاديث من بلوغ المرام لتعلقها بالصيام أيضا، وهي أدق من مما في اختيارات عمدة الأحكام، أعني بذلك أن فيها زيادة. نبدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والدارمي والدارقطني والبيهقي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه النووي والألباني أيضا. في هذا الحديث نستطيع أن نبوب له كي يسهل على طالب العلم والمتلقي فهم الحديث وماذا يعني هذا الحديث. فنقول: باب قبول شهادة المسلم الواحد في رؤية هلال رمضان لثبوت الصيام أو لثبوت شهر رمضان. الراوي عبد الله بن عمر قد تقدم معنا ما تيسر لنا ذكره في مناقبه رضي الله عنه أرضاه. مجمل الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يخبر أن الناس تراءوا الهلال، يعني ذهبوا خرجوا ينظرون إلى إهلال الهلال. ولا شك ولا ريب أن النظر والرؤية والبحث عنه لا يكون إلا قبل الغروب، عند غروب الشمس. فالناس يخبر أن الناس يعني تطلع على رؤيته، وهو يقصد الهلال هنا هو الهلال رمضان، لأنه في الحديث آخر الحديث يقول فصامه، يعني الكلام على شهر رمضان. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، وهذا خبر الواحد، هذا خبر الواحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل قول ابن عمر وهو الثقة العدل، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. ولي أمر المسلمين صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام. في هذا الحديث من الفوائد والاستنباطات ما نذكره الآن، وهو جهد مقل، أن صيام رمضان معلق برؤية هلاله، الرؤية الشرعية، الرؤية الشرعية. عندما قلنا الشرعية أخرجنا منها ماذا؟ الرؤية الشرعية أخرجنا منها ماذا؟ أخرجنا منها الحساب الفلكي، أخرجنا منها أهل الحساب الفلكي. والرؤية الشرعية هذا إذا لم يحل بيننا وبين الهلال غيم أو غبار أو نحو ذلك. فكما تقدم معنا في المجالس السابقة أنه إذا استتر الهلال عنا وحجب فإننا نكمل شهر شعبان 30 يوما. في هذا الحديث أيضا من الفوائد والاستنباطات إذا ثبتت رؤية الهلال وجب الصوم ولا يلتفت إلى إيش؟ إلى أخبار وأقاويل أهل الحساب الفلكي، وما أكثر اختلافهم معنا على مر السنين التي عشناها ولا يزالون يختلفون. الفائدة الثالثة المستنبطة من هذا الحديث نستطيع أن نقول أن إثبات رؤية هلال رمضان تكفي برؤية رجل واحد مسلم ثقة. رجل واحد مسلم ثقة خبر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرابع من يسر الشريعة تعليق الصوم والإفطار على الرؤية التي لا تحتاج إلى تعلم ولا تحتاج إلى تكلف، ويدركها من كان قوي الإبصار. لكن لو كانت متعلقة، الصيام متعلق بالحساب الفلكي، يشق على الكثير من المسلمين، لأنه ليس كل أحد يجيد الحساب، وقد تطار من يجيد الحساب الفلكي، فعند ذلك تتعطل الأحكام الشرعية. لأن الشريعة أن جعل الله سبحانه وتعالى التعلق الصيام والإفطار والأضحى بالرؤية التي يعرفها المثقف والبدوي والعامي والجاهل، والذكر والأنثى. نعم، هذا من يسر الله سبحانه وتعالى على عباده. الاستنباط الخامس أو الفائدة الخامسة أن الصوم يلزم من كان في البلد التي رؤي فيها الهلال، لاختلاف مطالع الهلال في البلدان. ولأن الصوم كما أسلفنا علق بالرؤية، ترى الناس فرأيته فصامه، مرتب الأمور، رؤية إخبار أمر بالصيام من ولي الأمر. الفائدة السادسة أن الإمام هو الذي يجيء بالإعلان عن الصيام، وخاصة في هذا العصر أيضا، فينبغي لمن رأى الهلال أن يخبر الحاكم أو من ينيبه، نائب الحاكم، يخبره بهذه الرؤية ويثبتها. يستنبط أيضا من اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لخبر ابن عمر رضي الله عنه وإعلانه وأمره للناس بالصيام، يستفاد منه أنه يجب علينا اعتماد خبر وسائل الإعلان، وسائل الإعلام اليوم يجب الاعتماد على خبر وسائل الإعلام الحديثة في إعلان دخول الشهر وخروجه، إذا كانت تعلن عن أمر ولي الأمر في البلاد، لأن ذلك إعلانه من ولي الأمر حجة على أهل البلد، حجة شرعية. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم، الثامن نستطيع أن نقول يستحب للمسلمين تراءي الهلال ليلة 30 من شهر شعبان وليلة 30 من شهر رمضان، وكذلك لدخول شهر ذو الحجة. عدم إهمال ذلك. وأن نستطيع أن نقول، نضيف على هذا الثامن، أن نقول أن ترائيه من السنة. ترائي الهلال للمسلمين أو ترائي الهلال من المسلمين سنة. لماذا قلنا سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عمر رضي الله عنه، لم ينكر عليه بل قبل خبره وأمر الناس بصيامه وصامه صلى الله عليه وسلم، فإقراره سنة. لأن السنة ما هي؟ إما قول أو عمل أو إقرار، فهنا معنى إقرار، إقرار الترائي. نعم. التاسع والعاشر، أن الخطأ في إثبات دخول الشهر وارد. لماذا؟ لأنه بشر، قد يخطئ في رؤيته ويظن أن أمامه هلال فأخطأ، إما لضعف بصره أو شيء جاء في أمامه كالشعر أو كالخيط وظن أنه هلال. والحرج مرفوع إذا عمل الناس بالمشروع من الرؤية أو إتمام الشهر عند تعذر الرؤية، إذا جاء الشهود على أنهم رأوا انتهى الحرج أزيد. لكن إذا ثبت في آخر الشهر أنهم رأوا الهلال يوم 28 ليلة 29، نقول لهم افطروا الغد واقضوا يوما. وهذا حصل حتى في عهد الصحابة، حصل ذلك، وحصل في عهدنا هنا في هذه السنوات، وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في عصري حصل هذا، فأفطرنا اليوم 29 الذي هو في ذلك الوقت، وأمر ولي الأمر بأن نقضي هذا اليوم، لأنه كان الدخول شرعي ولكن حصل خطأ، وكان الخروج من الشهر أيضا شرعي وثبت خروجه، ولا يجوز أن نصوم يوم العيد إذا ثبت دخول شهر شوال. نعم، فحصل هذا الأمر حتى بين في عهد الصحابة، أذكر حادثة لكن لا تحضرني الآن، وأذكر حادثة أيضا في عهدنا حصلت قبل عدة سنوات في عهدي في عصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. نعم. فلا نلتفت إلى زعزعة المزعزعين والمتكلمين عندما يهيجون على السنة وعلى الشريعة ويذمون الرؤية ويقولون انظروا إلى هذه الأخطاء وإلى هذا الدين كيف يغيرونه، ويكبرون المسألة من خطأ، فلا ننظر إليهم. هم يريدون أن يبطلون العمل بالشريعة، هذا الخلاصة، ولهذا يثيرون الزوبعة على مثل هذا. العاشرة أو الحادي عشرة، في الحديث فائدة مهمة جدا جدا جدا، وفي هذا العصر اهتمام بها أشد، وهي عدم الافتئات على ولي الأمر بأمره ورأيه، إن شئت أن تقول عدم الافتئات، وإن شئت أن تقول عدم الافتئات، كلا القراءتين حاصلة. لأن إذا قلنا بالهمز افتئات، افتأت بالهمز إذا استبد وانفرد به، وافتات بدون همز معنى مضى بأمره ولم يستشر ماذا؟ لم يستشر أحدا. نعم، فالافتيات هو الانتقال من أو افتعال من الفوت وهو السبق إلى الشيء دون الائتمار ممن يؤتمر. فينبغي أن لا نتقدم على ولي الأمر في مسائل تهم أو تهم الأمة. بارك الله في الجميع. طيب، نأتي إلى حديث آخر وباب آخر. الحديث هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، الصوم يوم تصومون. الحديث يقول: تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وفي لفظ: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم تضحي الناس. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني، نعم، وغيرهم. هذا الحديث نبوب له ونقول: باب الصوم مع الناس هو المعتبر شرعا. يعني من صام لوحده هذا ما يعتبر له صيام، إذا انفرد إنسان بصيام دون الناس في بلده نقول له لا صيام لك، لأنك خالفت الشريعة، خالفت النصوص. هنا هذا أبو هريرة تقدمت معنا ترجمة له، ونضيف إليه حديث له علاقة به، وهو حديث عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم تضحي الناس. هو قريب من اللفظ الآخر، هو نفسه عند الترمذي أيضا والدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني رحم الله الجميع. هذين الحديثين قلت نبوب لهما باب الصوم مع الناس هو المعتبر شرعا. طيب، أبو هريرة تقدم، وعائشة رضي الله عنها نؤجل شيء من ترجمتها إلى بعد غد، سيأتي معنا في حديث لها، لأننا الليلة إن شاء الله إذا أخذنا الباب الآخر سيكون معنا ترجمتين ولا نريد أن نثقل عليكم. وعائشة رضي الله عنها، أنا أتذكر أني أفردت لها يوما من الأيام جلسة كاملة في مناقب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلعلنا إن شاء الله بعد الغد سيكون معنا حديث لعائشة رضي الله عنها. أما هذين الحديثين، فمعنى الحديث أن الصوم المعتبر هو عندما يصوم الناس في هذا البلد الذي أنت فيه، والفطر يوم تفطرون، يعني العيد وخروج شهر رمضان ودخول شهر شوال، يكون أيضا مع الناس. رجل يقول أنا رأيته وأريد أن أفطر لوحدي، نقول له لا، مع الناس. نعم. والأضحى يوم تضحون، عندما يضحي الحاج وينحر هديه في ذاك اليوم، الناس يضحون أيضا، وهذا هو الأمر الشرعي. هذا المعنى الإجمالي للحديث. أما إن أردنا أن نستنبط منه فوائد وأحكام فهي عديدة، ولكن حسبنا ما تيسر لنا. من فوائد هذا الحديث أن الصوم والفطر المعتبر شرعا هو مع الجماعة، وهو اليوم الذي يجمعون على الصوم فيه والفطر. قال ذلك ابن المنذر. نحن نستعين بكلام أهل العلم، نحن لسنا علماء ولا نرفع أنفسنا عن قدرها، فنحن نستفيد منهم وننقل ذلك بكل أمانة وصدق. وبعض المسائل تكون فوائد مجموعة. الفائدة الثانية والمستنبطة من هذا الحديث كما ذكرها ابن المنذر أيضا، فيه إشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا، وإنما يصوم يوم يصوم الناس. الفائدة الثالثة أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد كما قال الخطابي. من الفوائد أيضا فيه رد على من يقول إن من عرف طلوع القمر جاز له أن يصوم دون من لم يعلم. نعم، يعني لا تصوم إلا مع الناس. الفائدة المستنبطة من هذا الحديث الخامسة فيه أن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم أو يقبل القاضي بشهادته أن هذا لا يكون صوما له كما لم يكن للناس أيضا. قاله المنذري. والفائدة السادسة فيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف. معنى التعريف يعني يوم عرفة حتى يفهم الأخوة. نعم. الفائدة السابعة فيه أن التفرق في الدين شر، أن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآثار أو بعض الآراء. فيه أن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء. قال ذلك الألباني رحمه الله. أيضا قال الألباني فيه أو قال من مقاصد الشريعة السمحة وغاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية. أيضا مما قاله الألباني من فوائد هذا الحديث لا اعتبار برأي الفرد في العبادات الجماعية ولو كان صوابا في وجهة نظره. في هذه الفائدة أقول أضيف عليها إلا إذا قبله ولي الأمر، إلا إذا قبل شهادته ولي الأمر ليس على الإطلاق. نعم. الحادية عشرة فيه أن المنفرد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والصيام وفي سبل السلام. الفائدة الثانية عشرة فيه دلالة على أن الفرقة التي لا تزال على الحق هي المرادة بلفظ الناس في الحديث، وهي السواد الأعظم ولو كانت قليلة. طيب ما أدري نأتي بالباب الأخير أو بالحديث الأخير أو نؤجل، هل طال عليكم الوقت؟ إن طال عليكم الوقت نقف ونأتي به في الغد إن شاء الله. ما رأيكم؟ نكمل؟ طيب نأخذ هذا الحديث الأخير. أنا همي وقصدي وبغيتي أن يستفيد الناس وأن يستوعبوا ما يسمعون، هذا هو الأصل، ليس هو السرد. نعم. فإذا فيه ملل نقف. نحن الآن لنا 35 دقيقة تقريبا. طيب نكمل. طيب هنا حديث وعليه بنيت أو بني حكما، تضاربت أقوال أهل العلم فيه، وهو من الأحاديث المهمة في هذا الباب أيضا، باب الرؤية، وهو حديث كُريب مولى ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم عنهما. الحديث يقول: عن كُريب أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصام معاوية. فقال أي ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. فقلت، هذا كُريب: أولا تكفي أو أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، خرجه أحمد ومسلم وأهل السنن الأربع إلا ابن ماجة. في هذا الحديث ترجمتان، الترجمة الأولى لكُريب، كُريب هذا هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني الحجازي، يكنى بأبي رشدين، هو مولى لابن عباس رضي الله عنهما، وله ابنان رشدين ومحمد ابناء كُريب. أدرك عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وروى عن نحو 10 من الصحابة، منهم أسامة وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عمر ومعاوية وعائشة رضي الله عنها وميمونة بنت الحرث، وكذلك أم سلمة نعم وغيره. ترجم له أنه ثقة من الثالثة مات سنة 98 بالمدينة في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك. هذا كُريب وليس بصحابي، وليس بصحابي. نعم. أما أم الفضل، وما أدراك ما أم الفضل؟ فهي ذات فضل وسؤدد، وذات شجاعة، وصحابية جليلة. أنعم وأكرم بها. هي لبابة بنت الحارث ابن حزن إلى ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة الهلالية. هي زوجة العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب، ولها منه 6 من الذكور، وهي يعني أكثر أبناء العباس منها. وكانوا يقولون عنها كانت من المنجبات، حيث أنها ولدت أو ولدت للعباس هؤلاء ال6 رجال، قالوا لم تلد امرأة مثلهم. وكانت العرب تفتخر بالمرأة الولود. وفي ذلك يقول عبد الله بن يزيد الهلالي وهو شاعرهم: ما ولدت نجيبة من فحلي كستة من بطن أم الفضل، أكرم بها من كهلة وكهلي عم النبي المصطفى ذي الفضل. كنيتها أم الفضل، ويقال لها لبابة الكبرى لأن لها أخت تسمى لبابة الصغرى. هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هي أخت لبابة الصغرى، ولبابة الصغرى هي زوجة الوليد بن المغيرة، خالد ابن الوليد ابن المغيرة، أمه لبابة الصغرى، أخت لبابة الكبرى التي هي صاحبة الترجمة أم الفضل. فهي خالة خالد بن الوليد. طبعا لبابة الصغرى أختها من أمها. أسلمت رضي الله عنها وأرضاها وزوجها قبل الهجرة، ولكن إسلامهم كان سرا خوفا من قريش. ذكر ابن سعد في الطبقات أن أم الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة رضي الله عنهن جميعا. كانت من المستضعفين في مكة لإسلامها، كما عند البخاري عندما تلا قوله تعالى في سورة النساء: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عذر الله، كنت أنا وأمي ممن عذر الله، يعني كانوا معذورين لضعفهم. وفي رواية له أيضا عند البخاري: كنت أنا وأمي من المستضعفين. وفي لفظ: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها لفضلها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأنها نصرت الإسلام أيضا في مكة سرا. وأمها كانوا في عصرها يقال في حق هذه العجوز أم الفضل، والدة أم الفضل عفوا، والدة أم الفضل العجوز، واسمها هند بنت عوف الكنانية، ويقال الحميرية، كان يقال لها أكرم الناس أصهارا. لماذا؟ لأن بناتها أربع متزوجين من خير رجال قريش، فميمونة بنت الحارث هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولبابة أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي، وحمزة أخو العباس تزوج أختها سلمى، وجعفر بن أبي طالب تزوج من؟ أسماء بنت عميس الخثعمي أو الخثعمية، وهي أخت أم الفضل وميمونة وسلمى لأمهم، أختهم من أم. ثم أسماء بنت عميس بعد جعفر تزوجت من من؟ من يذكر؟ تزوجت من أبي بكر، ثم بعد أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، من مناقب أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها ما ذكره ابن حجر في الإصابة وغيره. يقول: أخرج ابن سعد بسند جيد عن سماك بن حرب أن أم الفضل قالت: يا رسول الله، رأيت أن عضوا من أعضائك في بيتي. رأت رؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: تلد فاطمة غلاما وترضعينه بابن قثم. قثم هذا ابنها، هذا ابن أم الفضل. أبناء أم الفضل الستة هم عبد الله و اللهم أعطنا الذكر، الفضل أكبرهم، وعبد الله بن عباس ومعبد وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن، هؤلاء الستة الذي تغنى بهم الشاعر. نعم، فالمقصود هذه منقبة لها. فولدت الحديث فولدت حسينا، يعني علي فاطمة أنجبت الحسين رضي الله عنهم، فأخذته، فبين هو يقبله إذ بال عليه فقرصته فبكى، فقال صلى الله عليه وسلم: آذيتني في ابني. ثم دعا بماء فحدره حدرا، وفي لفظ: فأرضعته حتى تحرك، فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال فضربته بين كتفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجعت ابني رحمك الله. هذا منقبة أنها أرضعت الحسين بعد رؤيا رأتها وفسر لها النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقبها ما يرويه ابنها عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخوات المؤمنات ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل امرأة العباس، وأسماء بنت عميس امرأة جعفر، وامرأة حمزة سلمى، وهي أختهن لأمهن. هذا تزكية. الأخوات المؤمنات فسماهم. هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى والطبراني أيضا في الكبير والحاكم، وصحح إسناده الهيثمي وكذلك الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وماتت رضي الله عنها في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه قبل زوجها العباس، كما ذكر ذلك ابن حبان، والله أعلم. هذا الحديث حديث كُريب، يسمى هذا الحديث عند أهل الحديث وعند أهل العلم حديث كُريب، حديث كُريب. هذا الحديث نبوب له فنقول: باب لكل أهل قطر وبلد رؤيته. المعنى الإجمالي للحديث ملخصه أن كُريب سافر إلى الشام مرسول من أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس لحاجة لها، لأنه هو مولى عبد الله بن عباس، فذهب إلى الشام فصادفه هناك الشهر، شهر رمضان، دخول الشهر، فرأوه، رأوا الهلال ليلة الجمعة، فلما قضى وصام معاوية وأهل البلد الشام، فعندما رجع فرجع آخر الشهر، فوافق آخر الشهر في المدينة، فوجد الناس يوم الجمعة لم يصوموا، يوم 29 لم يصوموا، لأنه يكون هناك 30 عند معاوية، عفوا لم يفطروا، وجد يوم 29 رمضان في المدينة لم يفطروا، فكان الحديث دار بينه وبين ابن عباس في الرؤيا متى رأيتم وكذا، فأخبره أن رأيناه ليلة الجمعة وصام معاوية وصام الناس. قال نحن، ابن عباس يقول: نحن لا، رأينا هلال رمضان ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. هنا الأمر باين، إما 30 وإما نرى. فكان الاستغراب من كُريب: ما تكفيك رؤية معاوية لأنه هو الحاكم هناك؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما انتشر الخبر للصيام. فكان هذا رد ابن عباس رضي الله عنه أن نصوم لرؤيته أو نكمل. نعم، مما يستفاد من هذا الحديث وهو عمدة في الرؤية وإثبات الشهر، ظاهر أثر كُريب هذا يقتضي أن لكل بلد رؤيته، فلا تجبر الأمصار على أن نوحد الرؤية، لا توحد الرؤية بالإجبار ولا بالإجماع حتى، ولا بالإجماع. إذا علمنا أن الشارع الحكيم خاطب كل قوم بما يتحقق في قطرهم لا في قطر غيرهم، ولهذا وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سبقت معنا قبل المجلس السابق: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. الاستنباط الثاني أو الحكم الثاني أو الفائدة الثانية أن رؤية القمر في بلد لا تستلزم رؤيته في جميع البلاد ضرورة، لا تستلزم رؤيته في جميع البلاد ضرورة اختلاف المطالع، ضرورة اختلاف المطالع. بارك الله فيكم. الفائدة الثالثة: إذا ثبت عند الإمام وحكم به فحكمه على أهل قطره لا يتعداهم، إذا كان شرط، إذا كان لكل قطر إمام. يعني مصر لها حاكم، ليبيا لها حاكم، السعودية لها حاكم، وهكذا الشام لها حاكم، الخليج، الدول الخليج واليمن بس على ذلك. فإذا تيسر أنهم رأوه فالحمد لله في يوم واحد، في ليلة واحدة. فهذا من توحيد الكلمة والصف. أيضا من الفوائد: إذا أعلن دخول شهر رمضان في بلد من قبل الحاكم لزم جميع الرعية طاعته شرعا، ولا يجوز مخالفته، بل والمخالف عاص لله ورسوله، بل لو عاقبه الإمام على ذلك لكان مستحقا للعقوبة إن لم يتب. الفائدة الخامسة: نستفيد من هذا الأثر الاستفصال والاستيثاق من الثقة أيضا، من الثقة أيضا، أن ابن عباس يثق في كُريب عندما قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. فهو يستفصل منه وهو ثقة. ومثل ذلك أيضا في حديث الرؤية، ولكنه كان حديثا ضعيفا، عندما في حديث آخر أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت هلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس بالصيام. استفسر منه، ولكن ذاك الحديث حديث الأعرابي فيه ضعف، ولهذا ما ذكرته من ضمن الأحاديث ولا استشهدت به. نعم، ننهي هذا هذه الفوائد من هذه الحديث. ولكن هنا فيها فائدة أنا أحب أن أفيد إخواني في كل صغيرة حتى لا يفوت وقتها. بالنسبة لتوحيد الأهلة من عدمه في جميع أقطار الإسلام المسلمين بلدان المسلمين، صدر فيه قرار من مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي الذي ينعقد في مكة كل سنة. وهذا القرار سنة 1401 للهجرة، وملخصه انتهوا أن لكل بلد رؤيته، هذا ملخص القرار عن المجلس المجمع الفقهي. وكان من الموقعين في ذاك الوقت، لعل الكثير منكم لا يعرفه، من المعروفين أن كان الرئيس ذاك الوقت الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه. وعبد الله بن حميد هو أبو أو والد الشيخ صالح بن حميد اليوم، الذي هو من أئمة الحرم المكي أيضا، وكان رئيسا لمجلس الشورى في السعودية أيضا. وكان نائبه في ذلك الوقت من الموقعين الشيخ محمد بن علي الحركان، وهو رجل من رجال هذه المسيرة. ومن الأعضاء كان الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز إمام أهل السنة، والشيخ صالح العثيمين، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل، وغيرهم من علماء العالم الإسلامي. نعم، هذه فائدة كما يقال على السريع. نستودعكم الله وننهي لقاءنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.